تعتقد قلبي فقد الرغبة فيه الحب بس بطل يحس وراح تعالي لكني من شفت اطمئن قلبي ليه رد الهوى فيني بثر رجعي أبي كنت أعتقد قلبي فقد الرغبة فيه الحب بس بطل يحس راحت عليه لكني من شفت اطمئن قلبي ليه رد الهوى فيني بثر رجعي أبي برافو عليه غيرني شدني ردني حدني كلي عالغرام قلبي اللي منسي رد رومانسي يسهر ما ينام عرف بأن هم نقاط ضعف الاهتمام برافو عليه خلاني فعلا اقتنع الدنيا فيها خير لسه القلوب الصادقة والوافية كثير حتى قناعتي بعد ما صرت أحبها غير قلبي لقلي كان يعد حلمة ومنيته من زمان آخ قلبي خلاص صرتاح بعد شقى وعنى لقى أعز إنسان آخ قلبي لقلي كان يعد حلمة ومنيته من زمان آخ قلبي خلاص صرتاح بعد شقى وعنى أعز إنسان برافو عليه حناني كاني ما أعاني وضحكتي سما صار السبب في كل قلب حب أرسمه عكس اتجاه الأرض طحت بحب للسما برافو عليه ميزني عزني رزني غير بالحب نظرتي ما سوى شي بس لما حبني نور دنيتي آه لو عشقت من قبل بس هذه غلطتي